أخوكم يقول ما حكم الصلاة الذي يؤم الناس فيها في المسجد وهو لا يحسن التلاوة، يمد آيات وليس لها مد، ويضع الحركات الأحرف في غير موضعها، أفيدونا وما نصيحتكم لمثل هذه الأمور؟ ينبغي، رحم الله امرأ عرف قدره، رحم الله ايش امرأ عرف قدره ايش ايوه عرف قدره، عرف قدر نفسه. هذا الدين الذي يريد يتعلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. اما الانسان يقدم نفسه ويصلي بالناس لانه بنى المسجد، لا يا اخي، او لانه عنده مال او عنده جاه، لا وكلا. الذي يريد ان يؤم الناس يتعلم، عندك مال ابني مسجد، لكن تقول هذا مسجدي وهذا وتؤم الناس وانت لا تحس تقرئ، انت آثم تأثم. والذي لا يحسن الفاتحة لا تجوز القراءة الصلاة به، لأن التجويد استعماله فرض عين، أما تعلمه فرض كفاية، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. هذا إمام الفن، هذا ابن الجزري. والأخذ بالتجويد حتم لازم. والذي يقول أن التجويد غير لازم قوله غير لازم. لذلك الذي يقرأ الفاتحة واجب أن يقرأها سليما: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ولذلك قال كان يقول ولا الضالين، يمد بها صوته. وابن مسعود لما قرأه الرجل براءة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله ورسوله. وكل حرف له مخرج وله 5 صفات على الأقل. فالذي يريد أن يؤم الناس يتعلم، تعلم. أما يأتي واحد لا يحسن القراءة ويصلي بالناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويحرج الناس. ولو هو بنى المسجد، ولو غني، ولو عنده سلطة، لا يصلي بالناس إلا من يحسن الصلاة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالذي يصلي بالناس وهو لا يحسن أخاف أن يكون آثم. فإذا كان لا يحسن الفاتحة لا تنبغي الصلاة وراء من لا يحسن الفاتحة. فإذا كان الإنسان يخاف فتنة يصلي وبعدين يعيدها سرا. إذا كان إذا لم يصلي يتهم بترك الصلاة أو تأتي فتنة، يصلي ويعيدها سرا إذا كان لا يحسن القراءة. لذلك لا بد لنا أن نقرأ القرآن صح، لا بد أن تكون لنا صحبة مع كتاب ربنا، نقرأ صح. وبعدين التجويد لا يأخذ من أحدنا أكثر من شهر. إذا درس أحدنا التجويد شهر أحسن التجويد، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، أسبوع أسبوعين 3 أسابيع 4 أسابيع بالكثير تحسن التجويد والقراءة. فينبغي لنا أن نقرأ القرآن صحيح، حتى أن كل واحد منا يأخذ 10 حسنات على الحرف الواحد. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأه قراءة صحيحة أخذ 100%، أخذ على كل حرف 10 حسنات. لكن إذا لم يقرأه صحيح كانت الحسنات إيش؟ ناقصة. يقول الله يبتلي العبد بالفقر والمرض، هل ممكن أن يبتلي العبد بارتكاب المعاصي؟ نعم، الفقر والمرض قد يكون لرفع الدرجات، قد يكون لمسح السيئات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن المرض الحقيقة المصيبة هي المعاصي، ارتكاب المعاصي هذا هو الابتلاء، هذا هو الفتنة. أما المال هذا والفقر هذا قد يكون لرفع الدرجة. يحب الرب عبده فيمرضه فيفقره عشان يرفع درجته. أشدكم بلاء النبيون الأمثل ثم الأمثل فالأمثل نرجو الله العافية. نعم، لكن ارتكاب المعاصي هذا هو البلية، نرجو الله السلام والعافية. أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول المقطوع بالمنبر أو الصف الثاني غير المقطوع؟ الأفضل الصلاة في الصف الأول أيا كان، صفوف الصلاة أفضلها أولها. نعم. كيف للتخلص من الرياء؟ هذا يمكن من الشيطان، الشيطان عدو لنا. إذا رأى الإنسان يجتهد في الطاعة يقول له أنت مرائي عشان ما يخليه يعبد الله. إذا كان الإنسان عنده دين وعنده خشية وعلمه ناقص يقول له الشيطان أنت ترائي. إيش يريد منه؟ يريد منه يترك العبادة. لكن أنت هل إن كنت في مكان لا يراك الناس تفرح بالطاعة تحزن من المعصية؟ إذن أنت مسلم. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. إذن لا تحاول أن الشيطان يعوقك عن أعمال الخير. أنت إذا كنت في خلاء ألست تفرح بالطاعة؟ ألست تخاف من الله وتخاف من ذنوبك؟ إذن أنت لا غبار عليك. لكن الشيطان يحاول أن يقول لك لا، أنت تفعل لأجل الناس عشان إيش؟ عشان يعوقك عن الطاعة. أما إذا كنت أمام الناس استغفر الله لا إله إلا الله، وإذا كنت في البيت لا تذكر الله، هذه مشكلة. إذا كنت أمام الناس تصلي وإذا جئت لبيتك نمت وما صليت، هذه مشكلة. لكن إذا كنت في غيابك عن الناس تذكر الله وتستغفر وتقرأ القرآن وتتوب وتسأل الله، الحمد لله مع أمرك طيب، ما عندك شيء. إذا لا تحاول أن الشيطان يضلك حتى يعوقك عن العمل. تحاول أن تتصدق يقول لك أنت ما تصدقت إلا لأجل الناس، روح تصدق، لا يمنعك من الصدقة. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. والعافية أن يعافى المسلم من الاثنين، ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك. ونرجو الله ألا يبتلينا ويعافينا من ذلك. مجموعة أتوا المسجد يوم الجمعة فلم يدركوا الجمعة، ما لا يفعلوا؟ لهم أن يصلوا الظهر. نعم،